الصلاة، فيقول عروة بن الزبير: رأيت أبا بكر يصلي كاسطوانة في المسجد. أشبهه بماذا؟ بالأسطوانة في المسجد، يعني لا حركة وسكون بدنه من خشوع ماذا؟ من خشوع قلبه. وكثرة الحركة فساد، فساد للصلاة من غير إبطال. والقول بأن ثلاث حركات تبطلها فزعم، فزعم لا دليل عليه. وإن كان سكون البدن يجب والحركة تكره والحاجة تتعين، يعني لا حركة إلا بماذا؟ إلا لحاجة، كمثل صف الصفوف وسد الفرجة أو الدنو من ماذا؟ من سترة أو نحوه. يعني أذكر كنت أصلي إلى جوار الرجل، لا أقول لك ماذا فعل، يكفي أن أنا شغلت. قلت طب كيف هو بقى إذا كنت أنا الواقف إلى جواره؟ أنا انشغلت في صلاتي. طب هو راح فين؟ هو راح فين؟ واضح. فسكون البدن من خشوع القلب. كان أبو بكر يصلي كأنه اسطوانة رضي الله عنه. قلت لا يلتفت، هذه الثانية في صلاة أبي بكر. والحادثة الشهيرة لما تقدم فصلى إماما، فصاح الصحابة به فما التفت حتى أكثروا عليه. أخذوا فين؟ في التصفيق. فما التفت حتى ماذا؟ حتى صاحوا به وأكثروا عليه. والالتفات مذموم، وشره التفاتة الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. يبقى إيش هذه الصلاة التي نصليها اليومين دول؟ ها؟ شوف، اسطوانة لا يريد، ثانيا لا يلتفت في ماذا؟ في صلاته رضي الله عنه وارضاه، وثالثا البكاء. فقالوا إن أبا بكر، نعم، إلى الأرض. والثالثة البكاء. قالوا إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا صلى لم يملك دمعة، لم يملك دمعة. فمر عمر، تحسبش يعني إن عمر يعني ماسك نفسه برضه، لا، ده صلى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لم يجاوزها رضي الله عنه، وسمع إن عذاب ربك لواقع، فذهب مريضا شهرا يعوده الناس. قالوا إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا صلى لا يملك دمعة رضي الله عنه وارضاه. فمر عمر، فقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. بل واشتد على النسوة، بل واشتد على النسوة صلى الله عليه وسلم وهو أبدا رفيق. من من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الرفق. شوف اشتد على النسوة حتى قال إن كن لأنتن صواحب يوسف. شوف التشبيه حتى صعب. مرنا أبا بكر فليصلي بالإيه؟ بالناس. كأنه لا إمام إلا البكاء، وكأنه لا صلاة إلا بدمعات. حتى ولو فاتت مصلحة ماذا؟ ها؟ استماع القراءة. فما القراءة إذا لم يكن هناك دمع؟ فيا ويلنا اليوم. يقدم الرجل حسن الايه؟ حسن الصوت، جميل الايه؟ الصوت. وما يقدم لفضل قراءة، وما يقدم لحسن تلاوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وسئل عن خير من يقرأ كتاب الله، قال الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشع. ولذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. يبقى ثالثا أبو بكر البكاء، رابعا أبو بكر الفقيه، والصلاة فقه، والمؤمن يعبد ربه على بينة. فلما تقدم إماما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى الصف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه ماذا؟ أن أثبت. ولكن الذي عاد به الأدب أن الإمام الراتب لا يتقدم عليه ماذا؟ أحد. الذي عاد به الفقه أن الإمام الراتب لا يتقدم عليه ماذا؟ أحد إلا بإذنه. وثانيا عاد به الأدب ألا يتقدم بين يدي من؟ بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخيرا آية الجمعة، أن جاء مال البحرين فخرج الناس من المسجد إلا من 12 ماذا؟ رجلا فيهم أبو بكر وعمر. أبدا أبو بكر وإيه؟ وعمر. حتى نزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قلت ولا يصيب هذه الفضيلة إلا رجل ترك دنياه لا أقول بباب المسجد، وإنما ترك دنياه عند إيمانه وإسلامه. لأن الذي تركها بباب المسجد يعود إليها ولا زالت تناديه، لكن الذي تركها أبدا وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. وهذا سر خشوع أبي بكر، وهذا سبب دمعاته، أنه رجل ترك دنياه يوم أسلم رضي الله عنه وارضاه. هذا أبو بكر مصليا البكاء الذي لا يريم، الفقيه رضي الله عنه وارضاه. أما الدفاعية أبو بكر وإرث فاطمة رضي الله عنها. طبعا هذه مسألة من مسائل التشيع، ولازال أبو بكر متهما عندهم بسرقة ماذا؟ تركة السيدة فاطمة. ولذا ما تلقى شيعيا محترقا قل أنت سني؟ تقول نعم. لك هات جنيه تتشفق عليه، تقول الرجل جعان عايز سندوتش فول، وحقيقة هذا الجنيه ماذا؟ يقول: أنتم يا أهل السنة سرقتم تركة من؟ تركة فاطمة. فهو يستوفي بهذا الجنيه ماذا؟ شيئا من تركة من؟ سيدة فاطمة. عرفت لماذا الجنيه؟ طيب كيف الدفاعية؟ أولا، وقد احتج أبو بكر على السيدة فاطمة، يقول لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث، ما تركناه صدقة. واضح؟ قلت: ثانيا، وقد صح استرضاؤه السيدة فاطمة عند موتها، حتى ذهبت راضية مطمئنة، والقصة مشهورة مروية في الصحاح. لقال إن السيدة فاطمة ماتت وهي غضبة على أبي بكر، هذا كلام غير صحيح، إنما لما مرضت عند موتها استأذن أبو بكر فدخل عليها فاسترضاها حتى ماتت راضية، وذلك الظن بالصحابة لا تحمل قلوبهم ماذا؟ شيئا. قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما، دول الأنصار، فما بالك المهاجرين بقى، والمهاجرون أعظم من الأنصار وأفضل. ثالثا، وما ترك رسول الله، واحد يقول لك تركت أبوي، يقول له: طب أبوك ساب إيه؟ ها؟ قل لنا بقى ما ترك رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك إلا أرضا سبلها، يعني جعلها ماذا؟ سبيلا، بل هو الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي. يبقى ترك إيه بقى؟ ترك درعا مرهونة عند من؟ عند يهودي. رابعا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو في سيرته أبدا ما يترك شيئا لغده، حتى لما أقيمت الصلاة ماذا فعل؟ قال للصحابة: مكانكم، أثبتوا مكانكم، ثم عاد إلى بيته فأخرج شيئا من تبر من ذهب، قال: ما ظن الله بآل محمد إذا قبض وفي بيته هذا؟ أو مثل هذا يترك شيئا؟ خامسا، وأبو بكر رضي الله عنه الذي جعل ماله لله كله حتى عتب عليه في ذلك أبوه، وقال الله تعالى: الذي يؤتي ماله، ما قالش حتى الذي يؤتي من ماله، ده قال يؤتي ماله. وقصة السبق مع عمر لما قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أو مثل هذا يطمع في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل ماله كله لمن؟ لله عز وجل، حتى ذهب كما تقول بعض الروايات لا يجد ما يخيط ماذا؟ ثوبه، بل ذهب في الخلافة وهو خليفة يتاجر يضجر حتى يربح من أجل ماذا؟ أن يطعم أهله وولده، بل ولما أخذ شيئا من مال الخلافة أمر ابنته عند موته بأن ترد هذا على بيت المال مرة أخرى. سادسا، ولو ضاعت تركة فاطمة فأين تركة السيدة عائشة وأم سلمة وحفصة وجويرية وصفية؟ يبقى لو كان أبو بكر قد أخذ تركة سيدة عائشة سيدة فاطمة لكان قد أخذ تركة من؟ هؤلاء كذلك. واضح؟ وهذا هو الجواب الإيه؟ الجواب السادس. قلت أما الإشكال أن الأنبياء يورثون بقول الله تعالى وورث سليمان داود، وبقول الله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، فإنما هو إرث العلم والملك لا إرث المال، وسياقة الآيات تدل عليه. لك لو تأملت وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس بعد إرث ملك إرث علم يرثني ويرث من آل يعقوب، يقوي هذا أن زكريا كان نجارا وما يملك النجار، وما يملك النجار. ثانيا، فإن لم يقنعوا بهذا الجواب فإليك الجواب أن هذا من شريعة من قبلنا، وأما شريعة نبينا تقول ما تركناه صدقة لا إرث، ما تركناه صدقة لا إرث. وثالثا، ولو سلمنا أنهم يورثون يعني الأنبياء، فأين إرث النبي؟ أين ما ترك حتى نقول ترث فاطمة رضي الله عنها؟ فهذه ستة أجوبة وثلاثة أخرى في دفع هذا الإشكال ليخرج أبو بكر بريئا أبدا، وهو أبدا بريء رضي الله عنه وأرضاه بعد أن علمته مصليا وكيف كان صلاة وخشوعا وتدبرا رضي الله عنه وأرضاه. بهذا ينتهي درسنا الأول إن شاء الله تعالى، وبإذنه ووفق نلتقي في الغد في صلاة العصر بإذن الله، والله تعالى الموفق والمستعان. إن شاء الله تعالى أجلوا